سؤال 12. عند ملتقى الطرق اللي جاي يمكن لي ندور؟ علي من؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. علي صر؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.